وهذه أم علي تقول: أنا اليوم أذن الفجر وأنا جالسة آكل، وعندما انتهى الأذان كنت قد انتهيت من أكلي، فهل صيامي تام أم لا؟ تام تام إن شاء الله، لأنه في أي بلاد هي؟ لعلها في المملكة. لا لا، في المملكة الغالب إن الأذان يكون متقدم.